برقم 2 أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. أبو داود المناسك برقم 82، ابن ماجه المناسك برقم 77. التمسوها في العشر الأواخر من 9 يبقين أو 7 يبقين. في مسند الإمام أحمد برقم 5 ورقم 39 وكذلك برقم 36. أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7. في البخاري كتاب الحج برقم 56 وفي مسلم كتاب الحج برقم 32 و200 وفي النسائي كتاب المناسك برقم 14 و125 و300. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من 7 موتات في مسند الإمام أحمد برقم 2 وبرقم 17. طوقه من 7 أراضين في البخاري في كتاب المظالم برقم 13 وبدء الخلق برقم 2. حين فرغ من 7 جاء في النسائي المناسك برقم 61 و100 أو 7 أو أكثر من ذلك في أبي داود كتاب الجنائز في الصفحة 29. الحبيبة السوداء فخذوا منها 5 أو 7 البخاري في كتاب الطب برقم 7 ابن ماجه في كتاب الطب برقم 6. فلم تحس أحدا حتى أتمت 7 البخاري كتاب الطب برقم 7 ابن ماجه كتاب الطب برقم 6. قال اللهم 7 كـ7 يوسف البخاري الاستسقاء برقم 2. بادروا بالأعمال 7 الترمذي كتاب الزهد برقم 3. وقد اكتوى في بطنه 7 راجع أيضا اكتوى للنسائي كتاب الجنائز برقم 2 وفي مسند الإمام أحمد برقم 5 تقسيم 9 و100 وكذلك 10 و100 إلى 12 و100 وفي الجزء السادس في الصفحة 95 بعد 200. فطاف ثم يطوف بين قوسين بالبيت 7 البخاري كتاب الحج في صفحة 69 و70 و80 و48 و100 و80 و100. عمره برقم 11 صلاة برقم 30 وكذلك في أبي داود كتاب المناسك في صفحة 48 والترمذي كتاب الحج في الصفحة 38 النسائي كتاب المناسك في الصفحة 50 وكذلك في الصفحة 62 والـ 400 والـ 100 والـ 63 والـ 400 والـ 62 والـ 100 والـ 63 والـ 100 والـ 67 والـ 100 والـ 67 بعد الـ 100 وفي القبلة برقم 7 وفي مسند الإمام أحمد في الجزء الثاني في الصفحة 12 والـ 15 والـ 85. صلى بالمدينة 7 و80 الظهر البخاري المواقيت برقم 13. صم 7 البخاري في الاستئذان برقم 38. من طاف 7 فهو كعدل رقبة في النسائي كتاب المناسك الصفحة 34 والـ 100. إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 أبو داود كتاب النكاح في الصفحة 34. في إناء أحدكم فليغسله 7 راجع أيضا الغسل في البخاري في الوضوء في الصفحة 33 والنسائي في الطهارة في الصفحة 50 والـ 51 والـ 52. إن للثيب 3 وللبكر 7 في مسند الإمام أحمد في الصفحة 2 وصفحة 17. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا في البخاري كتاب التهجد في الصفحة 30 وفي المواقيت في الصفحة 18 وكذلك للنسائي في المواقيت في الصفحة 44 والـ 47. اجتنبوا 7 الموبقات في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في الصفحة 44 والـ 100 وفي البخاري في الوصايا في الصفحة 23 وفي الحدود في الصفحة 44 وفي المحاربين في الصفحة 30.